كان عبد الباري يهم بمغادرة البيت إلى المعمل. المكالمة التي تلقاها من الشملالي أزعجته. الزميل السابق هاجر إلى بريطانيا مباشرة بعد أن حصل على الإجازة. في قرارة نفسه يعرف أن للشملالي عليه فضلا. انقضى ما يقرب من نصف ساعة لما ظهر بباب المقهى رجل بلحية كثة. كان يعتمر طربوشا أبيض ويرتدي جلابة بنية. ورأى نظرتيه الطبيتين نظرات تذكرها عبد الباري. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. حبال المال، الحلقة الأولى. على مدى السنوات الاثنتي عشرة التي عمل فيها عبد الباري المكنسي في معمل البسكويت بالقنيطرة، استطاع أن يرتقي بسرعة الدرجات والرتب. لما أكمل عامه الثامن في ذاك المعمل وكان عمره 32 عاما، تم تعيينه مساعدا للمدير التجاري. قبل 5 أعوام تزوج عبد الباري من سناء زميلته في الكلية، وبدا زواجهما ذاك تتويجا لقصة حب لم تكن خافية على كثير من زملائهما تفاصيلها. ولكن إيقاع حياة الطالبين الذي كان يحكم حياتهما توارى مع مرور الأيام، وصارت ذكرى مجرد ذكرى تلك الصداقات التي ارتبط بها برفاق ورفيقات. غابت الوجوه وبدأ النسيان، وأحيانا التناسي يلتهم الملامح والكلمات واللحظات التي طالما نعتت بالتاريخية والحاسمة والمفصلية. مصطلحات كثيرة غابت كما غابت الملامح والوجوه. عبد الباري المكنسي المدير المالي المساعد في شركة البسكويت. في بطاقة الزيارة التي تحمل شعار الشركة رقم هاتف وعنوان بريد إلكتروني. صار عبد الباري ابن المدينة القديمة شخصا يرغب كثيرون في اللقاء به. يشاع أنه صاحب الكلمة الفصل في التوظيف وفي الصفقات التي تبرمها الشركة مع مزوديها بالمواد التي تدخل في صناعة البسكويت، وأيضا المواد والخدمات الأخرى التي تحتاج إليها. كانت ألسنة ينعتها عبد الباري بألسنة سوء تقول إن الرجل ينال من تلك الصفقات نسبا وحظا. تلك الألسنة التي تلوك سيرته في المجالس الخاصة وفي غير المجالس الخاصة تستشهد على صدق ما تدعيه بأن الرجل غير سيارته مرتين خلال السنة الماضية، وأنه اشترى لزوجته سيارة جديدة. بعد تخرجها وحصولها على الإجازة في الاقتصاد في العام 1990، عملت سناء محاسبة في عدة شركات، ثم بعد بضع سنين فتحت مكتبها الخاص. كانت تجمع فيه بين المحاسبة والكتابة العمومية بما تعنيه من تحرير للعقود والشكايات، وقد ساعد الموقع الذي يحتله ذاك المكتب غير بعيد عن إحدى المقاطعات الإدارية في رفع مداخيل أنشطته عدا ما تحصل عليه من الخدمات المحاسباتية. ومع ذلك فإن تلك الألسنة التي يقول عبد الباري إنها ألسنة سوء ترى أن ما ترفل فيه المرأة من نعمة إنما هو بفضل ما يجنيه زوجها من العمولات والإتاوات، ويضيف بعضهم والرشاوة. لم يكن عبد الباري يخفي انزعاجه مما يتناهى إلى سمعه من حين إلى آخر، ولكنه قرر ألا يعير أي اهتمام لما يقال، وكثيرا ما ردد أمام من يدعون له صداقة أن ما يقال لا يهمه، لأنه أعلم من غيره بنقاء سريرته ونظافة يده. كذلك كان يقول، أحيانا يضيف أن الحسد أعماهم. ذات يوم رن هاتفه، ما أن رد حتى باغته الذي يتصل به بأنه عبد الحميد الشملالي. الشملالي من؟ هل نسيتني؟ أنا الشملالي زميلك في الكلية. عذرني، تذكرتك الآن. هل أستطيع مقابلتك؟ لدي موضوع هام أريد أن أستشيرك في شأنه. طيب، برنامجي لنهار اليوم لا يسعفني. هل نستطيع اللقاء غدا؟ سأتصل بك صباحا في حدود العاشرة. كان عبد الباري يهم بمغادرة البيت إلى المعمل. المكالمة التي تلقاها من الشمالي أزعجته. الزميل السابق هاجر إلى بريطانيا مباشرة بعد أن حصل على إجازته. في قرارة نفسه يعرف عبد الباري أن للشمالي عليه فضلا. كان الشاب المنحدر من أسرة ميسورة كثيرا ما أسعفه بالمال حين كان يواجه ضائقة لما كان طالبا. فهل ظهر اليوم ليطلب خدمة ما لقاء تلك المواقف في تلك الفترة البعيدة؟ درج عبد الباري على التساؤل كلما اتصل به أحد من معارفه القدامى. في كل مرة كان يربط ذاك الاتصال بمنفعة يرجوها الذي يتصل به. قد يكون محقا في ذلك إلى حد ما، ولكن ليس كل من اتصل به جاء يستجديه خدمة أو يطلب منفعة. ثم يعود يحاور نفسه، ولكن حالة الشمالي تبدو حالة خاصة. لم يلقه منذ سنوات. كان آخر عهده به أنه هاجر إلى بريطانيا، قيل له إنه تزوج هناك. كان يوما طويلا ذاك الثالث من أبريل من العام 2000. أمضى عبد الباري ساعات طويلة في المكتب، وقام بجولة عبر محلات عدد من الزبناء، وفي المساء عاد متأخرا إلى البيت. كانت زوجته سناء تنتظره وقد أعدت له مفاجأة. زينت مائدة العشاء بورد، ذكرته بما نسيه. الثالث من أبريل هو عيد زواجهما. ذكرته بأنها طلبت منه ألا يكون يوم زواجهما الفاتح من أبريل حتى لا يكون كذبة أبريل تلك التي يسمونها سمكة. ضحك، ضمها إليه، ولكنها لمحت في عينيه انشغالا. لم يكن يجرؤ على كتمان ما يخالجه، هو يعلم أنها خبيرة بنفسيته. قال لها إن الشمالي اتصل به. تذكرته، كان رفيقا مخلصا. وهل أخبرك بسبب اتصاله بعد كل هذه السنوات؟ لا، قال إنه يريد أن يستشيرني في موضوع هام. هل ستقابله؟ في كل الأحوال وعدته بأن أتصل به صباح الغد. حاول عبد الباري أن ينسلخ من انشغالاته. تلك الليلة ينبغي أن تكون مميزة. في الصباح كما وعده اتصل عبد الباري بالشمالي في حدود العاشرة، ولكن الرقم الذي اتصل منه أمس ظل يرن ثم انقطعت المكالمة. بعد 10 دقائق رن هاتف عبد الباري. كان المتصل الشمالي وبرقم هاتفي مختلف. اتفق على اللقاء في مقهى وسط المدينة. وصل عبد الباري أولا، اتخذ له مكانا عند طاولة تتيح له رؤية الداخلين إلى المقهى. كان قد انقضى ما يقرب من نصف ساعة لما ظهر بباب المقهى رجل بلحية كثة. كان يعتمر طربوشا أبيض ويرتدي جلابة بنية. ورأى نظارتيه الطبيتين، نظرات تذكرها عبد الباري. إنه هو عبد الحميد الشمالي. من ملامح المناضل في الحرم الجامعي لم تبق سوى تلك النظرة التي تشع ذكاء ودهاء. لما اقترب نهض عبد الباري معانقا. عبد الحميد، كيف حالك؟ بخير، وأنت؟ لم تتغير بالرغم من أنك أطلقت اللحية. ابتسم ولم يعقب. أما زلت في بريطانيا؟ لا، لقد غادرت إلى أمريكا منذ عدة سنوات، أعمل في التجارة. جميل جدا. كان عبد الباري ينتظر أن يفاتحه رفيق سنوات الدراسة في الموضوع الهام الذي يريد أن يستشيره فيه. لم يجعل ترقبه يطول. قال له إنه يريد أن يستأمنه على قدر من المال حصل عليه من صفقة أنجزها قبل بضعة أيام، إذ باع أحد المزارعين جرارين ومعدات فلاحية أخرى متطورة استوردها من أمريكا. سأله عبد الباري، لما لا تفتح حسابا بنكيا وتودع فيه ما لديك من مال؟ لا أستطيع، أخشى أن يفتح تحقيق حول مصدر مالي، وأنا أعلم يقينا أن ذلك سيسبب متاعب عدة لي ولزبنائي. استغرب عبد الباري ما قاله الشمالي. علم منه أنه يحمل في حقيبته 1.5 مليون درهم. أحس بالحرج، بدا له غامضا ما يقوله صاحبه. في الآن نفسه هو يريد أن يتبين مصدر المال قبل أن يقول كلمته. خبرته في مجال التجارة تجعله يشك في حكاية الجرارين والمعدات الفلاحية. هو يعلم أن كبار المزارعين قليلا ما يغامرون بشراء معدات مستعملة، ولذلك بادره بسؤال فيه الكثير من الجرأة: ما هو مصدر ذاك المال يا عبد الحميد؟ تعلم أنني لا أستطيع المجازفة، على الأقل يجب أن أعلم حقيقة الأمر قبل أن أتخذ قرارا. ظل ينظر إليه، لحيته الكثة تتدلى من وجهه وتمنحه طولا زائدا. ألا تثق بي؟ كلا، أنا أثق بك، ولكن كما تعلم لا أستطيع أن أتخذ قرارا قبل أن أعرف مصدر المال. أنا أريد أن أترك المال وديعة لديك ريثما أتدبر أمر تصريفه. قد أشتري عقارا، وربما وجدت من يحول لي المبلغ بالدولار أو اليورو. كان كلامه يشبه الهمس. في الجوار على بعد طاولتين رجل ابيض شعره يشرب سيجارة وينفث دخانا رائحته لا تطاق. بدا عبد الباري متمسكا بموقفه. قال له الشملالي: سيكون لك نصيب من المال. أنا أريدها عملية أولى، لدي صفقات أخرى سأنجزها قريبا. أنا لا أريد لاسمي ذكرا لدى مصلحة الضرائب. نظر عبد الباري مليا في عيني رفيق الأمس البعيد. طيب، كم سيكون نصيبي؟ أنت صديق عزيز، سأمنحك 10%. ابتسم عبد الباري ما عده الشملالي رضا وقبولا. للقصة بقية، ترقبوها غدا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.